الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي المستمع الكريم، يسر النور للإعلام الإسلامي بالدنمارك أن تقدم لك إصدارها 13، وهو عبارة عن تسجيل كتاب ديمقراطية دين للأخ الفاضل الشيخ أبي محمد المقدسي حفظه الله تعالى، وذلك ضمن سلسلة الموحدين، وكان التسجيل بصوت الأخ عمر ناصر الخالد. والآن أخي المستمع، إليك المادة مع تمنياتنا لك بقضاء وقت طيب في ذكر الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الناشر. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإننا نقدم للقراء الكرام كتابا نفيسا، وهو على صغر حجمه وقلة عدد صفحاته مليء بالأجوبة الكافية لمن سأل عن دين الديمقراطية والاشتراك في البرلمانات التشريعية، وهو للأخ الفاضل أبي محمد المقدسي أحد الدعاة الذين وقفوا أنفسهم على نشر العلم وتحصيله مع الجهر بالحق، داعين له بالتوفيق والسداد والقبول، وأن ينفع الله به وبعلمه، إنه جواد كريم. وندعو القراء الباحثين عن الحق أن يقرأوا هذه الرسالة متجردين لله من أجل الوصول إلى الحق واتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسأل الله العلي القدير أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم نافعا لعباده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تقديم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هو قائدنا وأسوتنا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، فهذه ورقات سطرتها على عجالة بين يدي الانتخابات البرلمانية التشريعية الشركية، وذلك بعد أن فتن الناس بفتنة الديمقراطية وجادل عنها المجادلون من الطواغيت المنخلعين من الدين، أو ممن لبسوا لباس الدين والدعوة إليه ولبسوا الحق بالباطل، فتارة يسمونها حرية وتارة شورى، وتارة يحتجون لها بولاية يوسف عليه الصلاة والسلام عند الملك، وتارة بحكم النجاشي، وأخرى بالمصالح والاستحسانات، ليموهوا الحق بالباطل على الطغام، وليخلطوا النور بالظلام والشرك بالتوحيد والإسلام. وقد رددنا فيها بتوفيق الله تعالى على جميع هذه الشبه، وبينا أن الديمقراطية دين غير دين الله وملة غير ملة التوحيد، وأن مجالسها النيابية ليست إلا صروحا للشرك، ومعاقل الوثنية يجب اجتنابها لتحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بل والسعي لهدمها ومعاداة أوليائها وبغضهم وجهادهم، وأن هذا ليس أمرا اجتهاديا كما يحلو لبعض الملبسين أن يجعلوه، بل هو شرك واضح مستبين وكفر بواح صراح، قد حذر الله تعالى منه في محكم تنزيله، وحاربه المصطفى صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. فاحرص أخ التوحيد أن تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنصاره الذين ينابذون الشرك وأهله، وبادر في ظل هذه الغربة باللحاق بركب الطائفة القائمة بدين الله تعالى، التي قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عنها: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. جعلني الله وإياك منهم، والحمد لله أولا وآخرا. أبو محمد عاصم المقدسي. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فصل في بيان أصل الأصول. والغاية من الخلق وإنزال الكتب ودعوة المرسلين وملة إبراهيم والعروة الوثقى التي عليها مدار النجاة. اعلم رحمك الله تعالى أن رأس الأمر وأصله وعموده وأول ما افترض الله على ابن آدم تعلمه والعمل به قبل الصلاة والزكاة وسائر العبادات هو الكفر بالطاغوت واجتنابه وتجريد التوحيد لله تعالى. فلأجل ذلك خلق الله سبحانه الخلق وبعث الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد والاستشهاد، ومن أجله كانت الخصومة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ومن أجله أصلا تقوم الدولة الإسلامية والخلافة الراشدة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعبدونني وحدي. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا الأمر أعظم عروة من عرى الإسلام، ولا تقبل دعوة ولا جهاد ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا به، ولا يمكن نجاة من النار دون التمسك به، إذ هو العروة الوحيدة التي ضمن الله تعالى لنا ألا تنفصم. أما ما سواها من عرى الدين وشرائعه فلا تكفي وحدها دون هذه العروة للنجاة. قال تعالى: قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقال سبحانه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وتأمل كيف قدم الله الكفر بالطاغوت واجتنابه في الذكر على الإيمان به والإنابة إليه سبحانه، تماما كما قدم النفي على الإثبات في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وما ذلك إلا تنبيها على هذا الركن العظيم من هذه العروة الوثقى. فلا يصح الإيمان بالله ولا ينفع إلا بالكفر بالطاغوت أولا. والطاغوت الذي يجب عليك أن تكفر به وتجتنب عبادته لتستمسك بعروة النجاة الوثقى ليس فقط أحجارا وأصناما وأشجارا وقبورا تعبد بسجود أو دعاء أو نذر أو طواف وحسب، بل هو أعم من ذلك، فيشمل كل معبود عبد من دون الله تعالى بأي نوع من أنواع العبادة وهو غير منكر لذلك. ويخرج بهذا القيد من عبد من الملائكة والنبيين والصالحين وهو غير راض بعبادته، فلا يسمى طاغوتا ولا يتبرأ منه، ولكن يتبرأ من عبادته وممن عبدوه كعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فالطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة المخلوق حده الذي خلقه الله له. والعبادة أنواع، فكما أن السجود والركوع والدعاء والنذر والذبح عبادة، فكذلك الطاعة في التشريع عبادة. قال تعالى عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهم لم يكونوا يسجدون أو يركعون لأحبارهم، لكن أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال وتواطؤوا معهم على ذلك، فجعل الله تعالى ذلك اتخاذا لهم أربابا. لأن الطاعة في التشريع عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله، فلو صرفها المرء لغير الله تعالى ولو في حكم واحد كان بذلك مشركا. ويدل على هذا دلالة واضحة تلك المناظرة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في شأن الميتة وتحريمها، حيث أراد المشركون أن يقنعوا المسلمين بأنه لا فرق بين الشاة التي يذبحها المسلمون وبين الشاة التي تموت وحدها، بحجة وشبهة أن الميتة إنما ذبحها الله تعالى. فأنزل الله تعالى حكمه في هذه الواقعة من فوق سابع سماء فقال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فيدخل في مسمى الطاغوت كل من جعل من نفسه مشرعا مع الله، سواء كان حاكما أو محكوما، نائبا في السلطة التشريعية أو منوبا عنه ممن انتخبوه، لأنه قد جاوز بذلك حده الذي خلقه الله تعالى له، إذ هو خلق عبدا لله، وأمره مولاه أن يستسلم لشرعه فأبى واستكبر وطغى وتعدى حدود الله تعالى، فأراد أن يعدل نفسه بالله ويشاركه بصفة التشريع التي لا يجوز أن يوصف بها غير الله عز وجل. وكل من فعل ذلك فقد جعل من نفسه إلها مشرعا، وهذا لا شك من رؤوس الطواغيت التي لا يصح توحيد المرء وإسلامه حتى يكفر بها ويجتنبها ويبرأ من عبيدها وأنصارها. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يقول مجاهد رحمه الله تعالى: الطاغوت الشيطان في صورة الإنسان، يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوت. ويقول ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. ويقول أيضا: من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. فمن أنواع الطواغيت المعبودة من دون الله تعالى في هذا الزمان، والواجب على كل موحد أن يكفر بها ويتبرأ منها ومن أتباعها ليستمسك بالعروة الوثقى وينجو من النار، هذه الآلهة الزائفة والأرباب المزعومون الذين اتخذهم كثير من الخلق شركاء مشرعين من دون الله تعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، حيث تابعوهم على جعل التشريع حقا وصفة لهم ولبرلماناتهم وهيئاتهم الحاكمة الدولية أو الإقليمية أو المحلية، ونصوا على ذلك في قوانينهم ودساتيرهم، وهو معروف مشهور عندهم، فكانوا بذلك أربابا لكل من أطاعهم وتابعهم وتواطأ معهم على هذا الكفر والشرك الصراح، كما حكم الله تعالى على النصارى لما تابعوا الأحبار والرهبان في مثل ذلك. بل حال هؤلاء شر وأخبث، لأن أولئك الأحبار فعلوه وتواطؤوا عليه ولم يقننوه أو ينظموه، ولا جعلوا له دساتير وكتبا ومراسيم يعاقب الخارج عنها والطاعن فيها ويعدلون بها كتاب الله، بل تهيمن وتحكم عليه كما هو حال هؤلاء. إذا فهمت هذا أخي المستمع فاعلم أن أعظم درجات التمسك بهذه العروة الوثقى وأعلى مراتب الكفر بالطاغوت هو ذروة الإسلام، أعني جهاده وجهاد أوليائه وأتباعه والسعي لهدمه وإخراج الناس من عبادته إلى عبادة الله سبحانه وحده، ومن ذلك الصدع بهذا الحق وإعلانه كما كان شأن الأنبياء وطريقتهم التي بيّنها الله تعالى لنا أحسن بيان عندما أمرنا بالاقتداء بملة إبراهيم ودعوته، فقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فقوله بدا أي ظهر وبان، وتأمل تقديم العداوة على البغضاء لأنها أهم لأن الإنسان قد يبغض أولياء الطاغوت ولا يعاديهم، فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاء. وتأمل كيف ذكر الله تعالى براءتهم من الأقوام المشركين قبل البراءة مما يعبدون، لأن الأولى أهم من الثانية، وذلك لأن كثيرا من الناس قد يتبرأ من الأصنام والطواغيت أو الدساتير والقوانين والأديان الباطلة، ولا يتبرأ من عبيدها وأنصارها وأشياعها، فلا يكون آتيا بالواجب. لكن إذا تبرأ من عبيدها المشركين فهذا يستلزم البراءة من معبوداتهم وأديانهم الباطلة. هذا الكلام مستفاد من سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك لمحمد بن عتيق رحمه الله تعالى. أما أثناء تلك الدرجات الواجبة على كل مكلف ولا ينجو المرء إلا بها، فهي اجتناب الطاغوت وعدم عبادته أو متابعته على شركه وباطله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان. وقال عن دعاء إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا إن لم يحققه المرء في الدنيا فيجتنب الطاغوت وعبادته أو متابعته الآن، فسيكون في الآخرة من الخاسرين، ولن ينفعه أو يغني عنه وقتها شيء آخر من الدين إن فرط بهذا الأصل الأصيل، وسيندم حين لا ينفع الندم، حيث سيتمنى لو يرجع إلى الدنيا ليحقق هذا الركن العظيم وليستمسك بهذه العروة الوثقى ويتبع هذه الملة العظيمة. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. لكن هيهات هيهات، قد فات الأوان وليس من كرة ولا رجعة إلى الدنيا. فإن كنت يا عبد الله تروم النجاة وترجو رحمة ربك التي كتبها للذين يتقون، فاجتنب الطواغيت كلها واتق شركهم الآن فإنه لا يجتنبهم يوم القيامة وينجو من مصير في الآخرة إلا من فارقهم واجتنبهم في الدنيا. أما من رضي بدينهم الباطل وتابعهم عليه فإن مناديا في عرصات القيامة ينادي: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، إلى قوله في الحديث عن المؤمنين حين يقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. متفق عليه، جزء من حديث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فتأمل قول المؤمنين: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه، أي فارقناهم في الدنيا ونحن نحتاج إلى درهمهم ودينارهم وأمور دنياهم، فكيف لا نفارقهم في هذا المقام العظيم؟ ففي هذا بعض معالم الطريق، ومنه قول الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. أزواجهم أيمثالهم وقرناءهم وأشياعهم وأنصارهم على باطلهم. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فإياك يا عبد الله أن تعرض عن كلمة التوحيد وتفرط في إثبات ما أثبتت ونفي ما نفت، وتستكبر عن اتباع الحق وتصر على نصرة الطاغوت فتكون من الهالكين وتشاركهم في مصيرهم. ثم اعلم أن الله تعالى ضمن هذا التوحيد الخالص وهذا الأصل الأصيل دين الإسلام واصطفاه لعباده الموحدين، فمن جاء به قبل منه ومن جاء بغيره من الأديان رد في وجهه وكان من الخاسرين. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإياك أن تحجر لفظة الدين فقط على النصرانية واليهودية ونحوها فتتبع غيرها من الأديان الضالة فتضل، فهي تشمل كل ملة أو منهج أو نظام حكم أو قانون من القوانين التي يتبعها الخلق ويدينون لها، فكل ذلك أديان يجب البراءة منها واجتنابها والكفر بها واجتناب أهلها، حاشا ملة التوحيد ودين الإسلام. قال تعالى: آمرا لنا أن نقول لكل الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. فكل ملة من ملل الكفر اجتمعت على نظام ومنهاج يخالف ويضاد دين الإسلام فهو دينهم الذي ارتضوه، فيدخل في ذلك الشيوعية والاشتراكية والعلمانية والبعثية ونحوها من المبادئ والمناهج المبتدعة التي اخترعها الخلق بأفكارهم المتهافتة وارتضوها أديانا لهم، ومن ذلك الديمقراطية فإنها دين غير دين الله تعالى. وإليك كلمات عابرة في بيان ضلال هذا الدين المبتدع المخترع الذي فتن به كثير من الخلق، بل كثير ممن ينتسبون للإسلام، لتعلم أنه ملة غير ملة التوحيد وسبيل من السبل المنحرفة عن الصراط التي يقف على باب كل واحد منها شيطان، شيطان يدعو إلى النار فتجتنبه وتدعو الناس إلى اجتنابه، وذلك تذكيرا للمؤمنين وتنبيها للغافلين وإقامة للحجة على المعاندين ومعذرة إلى رب العالمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فصل. الديمقراطية دين كفري مبتدع وأهلها بين أرباب مشرعين وأتباع لهم عابدين. اعلم أن أصل هذه اللفظة الخبيثة الديمقراطية يوناني وليس بعربي، وهي دمج واختصار لكلمتين: ديموس وتعني الشعب، وكراتوس وتعني الحكم أو السلطة أو التشريع. ومعنى هذا أن ترجمة كلمة الديمقراطية الحرفية هي حكم الشعب أو سلطة الشعب أو تشريع الشعب، وهذا هو أعظم خصائص الديمقراطية عند أهلها، ومن أجله يلهجون بمدحها، وهو يا أخ التوحيد في الوقت نفسه من أخص خصائص الكفر والشرك والباطل الذي يناقض دين الإسلام وملة التوحيد أشد المناقضة ويعارضه أشد المعارضة، لأنك قد عرفت فيما مضى أن أصل الأصول الذي خلق من أجله الخلق وأنزلت الكتب وبعث الرسل وأعظم عروة في الإسلام هو توحيد العبادة لله تعالى واجتناب عبادة ما سواه، وأن الطاعة في التشريع من العبادات التي يجب أن توحد لله تعالى، وإلا كان الإنسان مشركا مع الهالكين. وسواء طبقت هذه الخاصية في الديمقراطية على حقيقتها فكان الحكم للجماهير أو غالبية الشعب كما هي أسماء ماني الديمقراطيين من علمانيين أو منتسبين للدين أو بقي على ما هو عليه في الواقع اليوم، حيث هو حكم الملأ من الحكام وعصابتهم المقربة إليهم من عائلاتهم أو كبار التجار والأثرياء الذين بيدهم رؤوس الأموال ووسائل الإعلام ويستطيعون بواسطتها أن يصلوا أو يوصلوا إلى البرلمان صرح الديمقراطية من يشاءون، كما يستطيع مولاهم أو ربهم الملك أو الأمير أن يحل المجلس ويربطه في أي وقت شاء وكيفما شاء فالديمقراطية على أي الوجهين كفر بالله العظيم وشرك برب السماوات والأراضين ومناقضة لملة التوحيد ودين المرسلين لأسباب عديدة وعديدة منها: أولا، لأنها تشريع الجماهير أو حكم الطاغوت وليست حكم الله تعالى، فالله جل ذكره يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكم بما أنزل الله عليه وينهاه عن اتباع أهواء الأمة أو الجماهير أو الشعب، ويحذره من أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله عليه فيقول سبحانه وتعالى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذر من يفتنك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذا في ملة التوحيد ودين الإسلام. أما في دين الديمقراطية وملة الشرك فيقول عبيدها، وأن يحكم بينهم بما ارتضى الشعب واتبع أهواءهم، واحذر أن تفتن عن بعض ما يريدون ويشتهون ويشرعون، هكذا يقولون. وهكذا تقرر الديمقراطية، وهي كفر بواح وشرك صراح لو طبقوه. ومع هذا فالحق أن واقعهم أمثل من ذلك، فإنه لو تكلم عن حالهم لقال وأن يحكم بينهم بما يهذر الطاغوت وملأه، ولا يسن تشريع ولا قانون إلا بعد تصديقه وموافقته. هذا ضلال مبين واضح أبدا، بل هو الشرك بالمعبود عدوانا. ثانيا، لأن حكم الجماهير أو الطاغوت وفقا للدستور وليس وفقا لشرع الله تعالى، وهكذا نص دساتيرهم وكتبهم. انظر نص المادة 6 من الدستور الكويتي: الأمة مصدر السلطات جميعا. والمادة 51: السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور. وتنص المادة 24 من الدستور الأردني: الأمة مصدر السلطات، وتمارس الأمة سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور. إذن أخي المستمع، هكذا نص دساتيرهم وكتبهم التي يقدسونها أكثر من القرآن، بدليل أن حكمها مقدم على حكمه وشرعها مهيمن على شرعه. فالجماهير في دين الديمقراطية لا يقبل حكمها وتشريعها، هذا إذا حكمت فعلا، إلا إذا كان منطلقا من نصوص الدستور ووفقا لمواده، لأنه أبو القوانين وكتابها المقدس عندهم. والاعتبار في دين الديمقراطية لآيات القرآن أو لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن سن تشريع أو قانون وفقا لها إلا إذا كانت موافقة لنصوص كتابهم المقدس الدستور. واسألوا فقهاء القانون عن هذا إن كنتم في مرية منه. الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ودين الديمقراطية يقول: إن تنازعتم في شيء فردوا إلى الشعب ومجلسه ومليكه وفقا للدستور الوضعي والقانون الأرضي. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وعلى هذا فلو أرادت الجماهير تحكيم شرع الله تعالى عن طريق دين الديمقراطية هذا ومن خلال مجالسه الشركية التشريعية، فلا يمكنها ذلك إن سمح الطاغوت بذلك إلا عن طريق الدستور ومن خلال مواده ونصوصه، لأنه هو كتاب الديمقراطية المقدس، أو قل توراتها وإنجيلها المحرف تبعا للأهواء والشهوات. ثالثا، إن الديمقراطية ثمرة العلمانية الخبيثة وبنتها غير الشرعية، لأن العلمانية مذهب كفري يرمي إلى عزل الدين عن الحياة أو فصل الدين عن الدولة والحكم، والديمقراطية هي حكم الشعب أو حكم الطاغوت، لكنها على جميع الأحوال ليست حكم الله الكبير المتعال، فهي كما عرفت لا تضع أي اعتبار لشرع الله تعالى المحكم إلا إذا وافق قبل كل شيء مواد الدستور، وثانيا أهواء الشعب، وقبل ذلك كله رغبات الطاغوت أو الملأ. لذلك لو قال الشعب كله للطاغوت أو لأرباب الديمقراطية نريد أن نحكم بما أنزل الله ولا يكون لأحد لا الشعب ولا ممثليه من النواب ولا الحاكم حق في التشريع أبدا، ونريد أن ننفذ حكم الله في المرتد وحكم الله في الزاني والسارق وشارب الخمر، ونريد أن نلزم المرأة بالحجاب والعفاف ونمنع التبرج والعري والخنا والفجور والزنا واللواط وغير ذلك من الفواحش، سيقولون لهم على الفور هذا مناقض لدين الديمقراطية وحريته. إذن هذه حرية الديمقراطية، التحرر من دين الله وشرائعه وتعدي حدوده. أما شرع الدستور الأرضي وحدود القانون الوضعي فمحفوظة مقدسة محروسة في ديمقراطيتهم العفنة، بل ويعاقب كل من تعداها أو خالفها أو ناقضها، فتبا لكم تبا لكم تبا لكم تبا لكم حتى يسل لساني. فالديمقراطية إخوة التوحيد إذن دين غير دين الله تعالى، إنها حكم الطاغوت وليس حكم الله تعالى، إنها شريعة أرباب متشاكسين متفرقين وليس شريعة الله الواحد القهار والذي يقبل بها ويتماطع عليها من الخلق. فهو في الحقيقة قد قبل أن يكون له حق التشريع وفقا لمواد الدستور، وأن يكون تشريع هذا مقدما على شرع الله الواحد القهار، وسواء شرع بعد ذلك أم لم يشرع وفاز بالانتخابات الشركية أم لم يفز، فإن تواطؤه مع المشركين على دين الديمقراطية وقبوله بأن يكون الحكم والتشريع له وأن تكون سلطته فوق سلطة الله وكتابه وشرعه هو الكفر بعينه، هذا ضلال مبين واضح أبدا، بل هو الشرك بالمعبود عدوانا. فالشعب في دين الديمقراطية يليب عن نفسه هؤلاء النواب، فتتخير كل طائفة أو جماعة أو قبيلة منهم ربا من هؤلاء الأرباب المتفرقين ليشرعوا لهم تبعا لأهوائهم ورغباتهم، لكن كما علم وفقا لمواد ونصوص الدستور وفي حدوده، فمنهم من يتخير معبوده ومشرعه تبعا للفكر والأيديولوجية، فإما رب من الحزب الفلاني أو إله من الحزب العلاني، ومنهم من يتخيره تبعا للقبيلة والعصبية، فإما إله من القبيلة الفلانية أو وثن معبود من القبيلة العلانية، ومنهم من يتخيره إلها سلفيا بزعمهم، وآخر يجعله ربا إخوانيا أو معبودا ملتحيا وآخر حليقا، وهكذا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فهؤلاء النواب هم في الحقيقة أوثان منصوبة وأصنام معبودة وآلهة مزعومة منصوبة في معابدهم ومعاقدهم الوثنية البرلمانات، يدينونهم وأتباعهم بدين الديمقراطية وشرع الدستور، إليه يحتكمون وفقا لنصوصه ومواده يشرعون ويقننون، ويحكمهم قبل ذلك كله ربهم وإلههم وصنمهم أو وثنهم الكبير الذي يقر تشريعاتهم هذه ويصدق عليها أو يرفضها ويردها، وهو الأمير أو الملك أو الرئيس. هذه أخوة التوحيد هي حقيقة الديمقراطية وملتها دين الطاغوت لا دين الله، وملة المشركين لا ملة النبيين، والشرع أرباب وآلهة متفرقة متنازعة لا شرع الله الواحد القهار. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. فلتختر يا عبد الله إما دين الله وشرعه المطهر وسراجه المنير وصراطه المستقيم، أو دين الديمقراطية وشركها وكفرها وطريقها الأعوج المسدود حكم الله الواحد القهار أم حكم الطاغوت. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فصل. ردود على شبهات وأباطيل تسوغ دين الديمقراطية. يقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبين الله تعالى لنا في هذه الآيات أن الناس مع شرعه سبحانه قسمان. القسم الأول أهل علم ورسوخ يأخذونه ويؤمنون به جميعا فيربطون العام بمخصصه والمطلق بمقيده والمجمل بمبينه وكل ما أشكل عليهم ردوه إلى أمه من الأصول المحكمات البينات والقواعد الراسيات الراسخات التي تضافرت عليها دلائل الشرع. القسم الثاني أهل زيغ وضلال يتبعون المتشابه منه يأخذونه ويفرحون به وحده ابتغاء الفتنة معرضين عن محكمه أو مبينه أو مفسره. وها هنا في باب الديمقراطية والمجالس النيابية الشركية ونحوها يسلك القوم طريق أهل الزيغ والضلال فيتتبعون حوادث وشبهات وشبهات ويأخذونها منفردة دون أن يربطوها بأصولها المبينة أو المقيدة أو المفسرة من قواعد الدين وأسسه الراسيات. وذلك ليلبسوا الحق بالباطل والنور بالظلام. لذا فسنعرضها هنا سريعا لأشهر شبهاتهم في هذا الباب نفندها وندحضها ونرد عليها بعون الملك الوهاب مجري السحاب وهازم الأحزاب. الشبهة الأولى عمل يوسف عند ملك مصر وجوابها. اعلم في المستمع أن هذه الشبهة تعلق بها أهل الأهواء العارون من الأدلة فقالوا: ألم يتولى يوسف عليه الصلاة والسلام منصب الوزارة عند ملك كافر لا يحكم بما أنزل الله تعالى؟ إذن يجوز المشاركة بالحكومات الكافرة بل والنهوج في البرلمانات ومجالس الأمة ونحوها. فنقول وبالله تعالى التوفيق: أولا، إن الاحتجاج بهذه الشبهة على الولوغ في البرلمانات التشريعية وتسويغها باطل وفاسد، لأن هذه البرلمانات الشركية قائمة على دين غير دين الله تعالى ألا وهو دين الديمقراطية الذي تكون ألوهية التشريع والتحليل والتحريم فيه للشعب لا لله وحده. وقد قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهل يجرؤ زاعم أن يزعم بأن يوسف عليه الصلاة والسلام اتبع دينا غير دين الإسلام أو ملة غير ملة آبائه الموحدين أو أقسم على احترامها أو شرع وفقا لها كما هو حال المفتونين بتلك البرلمانات حيث تنص دساتيرهم على أن الأمة أو الشعب هو مصدر السلطات كيف وهو يعلنها بملء فيه في وقت الاستضعاف فيقول: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ويقول: يا صاحبي السجن يا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفيعلنها ويصدع بها ويدعو إليها وهو مستضعف ثم يخفيها وينقضها بعد التمكين؟ أجيبون يا أصحاب الاستصلاحات. ثم ألا تعلمون يا جهاقين السياسة أن الوزارة سلطة تنفيذية والبرلمان سلطة تشريعية، وبين هذه وهذه فروق وفروق، فالقياس هاهنا لا يصح عند القائلين به. بعض المتعالمين يرون أن الوزارة أخطر من البرلمان، وينطلقون من أن البرلمان بزعمهم جبهة معارضة للحكومة، فهم يجاهدون في هذه الجبهة جهادا دستوريا، ويكافحون فيها كفاحا قانونيا، ويناضلون نضالا دبلوماسيا، وتعاموا على أن التشريع شره أخطر من التنفيذ، خصوصا وأن تشريعهم هذا الذي سموه جهادا وكفاحا لا يكون في البرلمان إلا وفقا للدستور وطبقا لدين الديمقراطية. فانظر على سبيل المثال المادة 24 في الفرع الثاني من الدستور الأردني، حيث إن سلطات الأمة التشريعية أو غيرها لا تمارس إلا على الوجه المبين في الدستور، وما أعضاء البرلمان إلا نواب الأمة صاحبة السلطات الدستورية بزعمهم. وانظر أختها غير الشرعية في الدستور الكويتي في المادة 51، السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور. ومنه تعلم أن الاستدلال بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام على تسويغ البرلمانات لا يصح أبدا، ولا مانع أن نواصل إبطال استدلالهم بها على الوزارة لاشتراك المنصبين في زماننا بالكفر. ثانيا، إن مقايسة تولي كثير من المسؤولين للوزارة في ظل هذه الدول الطاغوتية التي تشرع مع الله وتحارب أولياء الله وتوالي أعداءه على فعل يوسف عليه الصلاة والسلام قياس فاسد وباطل من وجوه: الأول، أن متولي الوزارة في ظل هذه الحكومات التي تحكم بغير ما أنزل الله تعالى لا بد وأن يحترم دستورهم الوضعي ويدين بالولاء والإخلاص للطاغوت الذي أمره الله أول ما أمره أن يكفر به. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، بل لا بد عندهم من القسم على هذا الكفر قبل تولي المنصب مباشرة، تماما كما هو الحال بالنسبة لعضو البرلمان. تنص المادة 43 من الدستور الأردني على رئيس الوزراء والوزراء قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وأن أحافظ على الدستور إلى آخرها. ومثل المادة 79 على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يمينا، هذا نصها: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور إلى آخرها. ومثلها في الدستور الكويتي في المادة 26 بعد 100 والمادة 91، فهل فعل يوسف عليه الصلاة والسلام شيئا من هذا؟ ولا تغتر بتلبيسات بعض المفتونين الذين يقولون نقسم ونستثني في نفوسنا في حدود الشرع، وقل لهم ليس اليمين على نية الحالف، ولو كان الأمر كذلك لفسدت عقود الناس وشروطهم ولفتح الباب لكل متلاعب. لكن كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: اليمين على نية المستحلف، فيمينكم هذه ليست تبعا لنياتكم، بل هي على نية الطاغوت الذي استحلفكم. ويا أخي المستمع، من يزعم أن يوصف الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم كان كذلك مع أن الله زكاه وقال عنه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، من يزعم ذلك فهو من أكفر الخلق وأنتنهم، قد برئ من الملة ومرق من الدين، بل هو شر من إبليس اللعين الذي استثنى حين أقسم فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويوسف عليه الصلاة والسلام يقينا وبنص كلام الله تعالى من عباد الله المخلصين، بل من ساداتهم. الوجه الثاني: إن متولي الوزارة في ظل هذه الحكومات أقسم اليمين الدستورية أم لم يقسم، لابد له أن يدين بالقانون الكفري الوضعي وأن لا يخرج عنه أو يخالفه، فما هو إلا عبد مخلص له وخادم مطيع لمن وضعوه في الحق والباطل والفسق والظلم والكفر. فهل كان يوسف الصديق كذلك حتى يصلح الاحتجاج بفعله لتسويغ مناصب القوم الكفرية؟ إن من يرمي نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله بشيء من هذا لا نشك في كفره وزندقته ومروقه من الإسلام، لأن الله تعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنا انتصف الشريط. أصل الوصول وأعظم مصلحة في الوجود عند يوسف عليه الصلاة والسلام وسائر رسل الله، فهل يعقل أن يدعو الناس إليه في السراء والضراء وفي الاستضعاف والتمكين ثم هو يناقضه فيكون من المشركين؟ كيف والله قد وصفه بأنه من عباد الله المخلصين؟ ولقد ذكر بعض أهل التفسير أن قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، دليل على أن يوسف عليه السلام لم يكن مطبقا لنظام الملك وقانونه، ولا منقادا له ولا ملزما بالأخذ به. فهل يوجد في وزارات الطواغيت أو برلماناتهم اليوم مثل هذا، أي أن يكون حال الوزير فيها كما يقال دولة داخل دولة؟ فإن لم يوجد فلا وجه للقياس هاهنا. الوجه الثالث: إن يوسف عليه الصلاة والسلام تولى تلك الوزارة بتمكين من الله عز وجل، قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، فهو إذن تمكين من الله، فليس للملك ولا لغيره أن يضره أو يعزله من منصبه ذاك، حتى وإن خالف أمر الملك أو حكمه وقضاءه. فهل لهؤلاء الأرذال المتولين عند الطواغيت اليوم نصيب من هذا في مناصبهم المهترئة التي في الحقيقة لعبة بيد الطاغوت حتى يصح مقايستها على ولاية يوسف عليه الصلاة والسلام تلك وتمكينه ذاك؟ الوجه الرابع: إن يوسف عليه الصلاة والسلام تولى الوزارة بحصانة حقيقية كاملة من الملك. قال سبحانه وتعالى: فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، فأطلقت له حرية التصرف كاملة غير منقوصة في وزارته. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، فلا معترض عليه ولا محاسب له ولا رقيب على تصرفاته مهما كانت. فهل مثل هذا موجود في وزارات الطواغيت اليوم، أم أنها حصانات كاذبة زائفة تزال وتسحب سريعا إذا لعب الوزير بذيله، أو ظهر عليه شيء من المخالفة أو الخروج عن خط الأمير أو دين الملك؟ فما الوزير عندهم إلا خادما لسياسات الأمير أو الملك، يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، وليس له الحق بأن يخالف أمرا من أوامر الملك أو الدستور الوضعي ولو كان مضادا لأمر الله تعالى ودينه. ومن زعم أن شيئا من هذا يشبه حال يوسف عليه الصلاة والسلام في ولايته فقد أعظم الفرية وكفر بالله وكذب تزكيته سبحانه يوسف عليه السلام. فإن علم أن حاله عليه السلام ووضعه ذاك غير موجود اليوم في وزارات الطواغيت فلا مجال للقياس هاهنا، إذن فليترك البطالون عنهم الهذر والهذيان في هذا الباب. ثالثا، من الردود المبطلة لهذه الشبهة ما ذكر بعض أهل التفسير من أن الملك قد أسلم، وهو مروي عن مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا القول يدفع الاستشهاد بهذه القصة من أصله. ونحن ندين الله ونعتقد بأن اتباع عموم أو ظاهر آية في كتاب الله تعالى أولى من كلام وتفسيرات وشقشقات واستنباطات الخلق كلهم العارية من الأدلة والبراهين. فمما يدل على هذا القول قوله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وهذا مجمل قد بينه الله تعالى في موضع آخر من كتابه، فوصف حال من يمكن لهم في الأرض من المؤمنين بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا شك أن يوسف عليه السلام من هؤلاء بل من ساداتهم الذين إن مكنهم الله أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولا شك ولا ريب عند من عرف دين الإسلام أن أعظم معروف فيه هو التوحيد الذي كان أصل الأصول في دعوة يوسف وآبائه عليه السلام، وأعظم منكر هو الشرك الذي كان يحذر منه يوسف ويمقت ويبغض ويعادي أربابه. وفي دلالة واضحة وقاطعة على أن يوسف بعد أن مكن الله له كان صادعا بملة آبائه يعقوب وإسحاق وإبراهيم، آمرا بها ناهيا محاربا لكل ما خالفها وناقضها، فلا هو حكم بغير ما أنزل الله، ولا هو أعان على الحكم بغير ما أنزل الله، ولا أعان الأرباب المشرعين والطواغيت المعبودين من دون الله، ولا ظاهرهم أو تولاهم كما يفعل المفتونون في مناصبهم اليوم، فضلا أن يشاركهم في تشريعاتهم كما يفعل اليوم المفتونون في البرلمانات، بل يقال جزما إنه قد أنكر حالهم وغير منكرهم وحكم بالتوحيد ودعا إليه ونابذ وأبعد من خالفه وناقضه كائنا من كان، وذلك بنص كلام الله تعالى: ولا يصف الصديق الكريم ابن الأكرمين بغير هذا إلا كافر خبيث قد برئ من ملته الطاهرة الزكية. ومما يدل على هذا أيضا دلالة واضحة ويؤكده بيان وتفسير مجمل قول الله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فما ترى الكلام الذي كلم يوسف الملك به هنا حتى أعجب به ومكنه وأمنه؟ أتراه انشغل بذكر قصة امرأة العزيز وقد انتهت وظهر الحق فيها، أم تراه كلمه عن الوحدة الوطنية والمشكلة الاقتصادية أم ماذا؟ ليس لأحد أن يرجم بالغيب ويقول ها هنا بغير برهان، فإن فعل فهو من الكاذبين. لكن المبين المفسر لقول الله تعالى فلما كلمه واضح صريح في قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفي قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقوله تعالى في وصف أهم المهمات في دعوة يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، وفي قوله تعالى عنه أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا شك أن هذا أعظم كلام عند يوسف عليه السلام، فهو الدين القيم عنده وأصل أصول دعوته وملته وملة آبائه، فإذا أمر بمعروف فهذا أعظم معروف يعرفه، وإنها عن منكر فليس بمنكر عنده وأنكر مما يناقض هذا الأصل ويعارضه. فإذا تقرر هذا وكان جواب الملك له إنك اليوم لدينا مكين أمين، فهو دليل واضح على أن الملك قد تابعه ووافقه عليه، وأنه قد ترك ملة الكفر واتبع ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم الصلاة والسلام، أو قل إن شئت على أقل الأحوال أقره على توحيده وملة آبائه وأطلق له حرية الكلام والدعوة إليها وتشبيه ما خالفها، ولم يعترض عليه في شيء من ذلك ولا كلفه بما يناقضه أو يخالفه. وحسبك بهذا فرقا عظيما بين حاله عليه السلام هذه وبين حال المفتونين من أنصار الطواغيت وأعوانهم في وزارات اليوم أو المشاركين لهم بالتشريع في برلماناتهم. ولا يعثر على القول السابق احتجاج من احتج بقول الله تعالى في سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، وذلك لوجوه: الأول أن الآية ليست بصريحة الدلالة على أن المقصود بيوسف هنا هو يوسف بن يعقوب، فيحتمل أن يكون غيره. ذكر بعض المفسرين هذا الوجه وقالوا هو يوسف بن أفراني ابن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيا 20 سنة، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وانظر تفسير القرطبي. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. الوجه الثاني على فرض أن المقصود في هذه الآية هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام، فالآية ليست أيضا بصريحة الدلالة على أن الملك بقي على كفره، لكن الكلام فيها على غالب بني إسرائيل. أما الوجه الثالث فالآية لم تذكر الكفر المعلن البواح لكن ذكرت الشك، والشك قد يكون في القلب ويكتم في وقت ثم يظهر في وقت آخر، وإذ قد تقرر أن يوسف قد مكن له في الأرض وكان أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر كما قد تقدم، فلن يرضى عليه السلام من أحد أن يظهر الشرك أمامه، بل لن يجرؤ أحد على ذلك لأنه وال أو حاكم ورسول في الوقت نفسه، وأعظم منكر عنده هو الشرك. لكن ربما كتم ذلك في القلب وأظهر أهله الإيمان الظاهر خوفا من سلطان الحق، وهذا نفاق يعامل أهله في الدنيا بما يظهرون بل في قوله تعالى: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، دلالة على إيمانهم ولو ظاهرا برسالته. ويجدر التنبيه هنا إلى أن بعض المفتونين قد ذكروا مؤمن آل فرعون أيضا في شبهات في هذا الباب بحجة أنه كان يكتم إيمانه، فنقول: ما وجه الدلالة في نزاعنا هذا من قصة ذلك المؤمن؟ إن هناك فرقا شاسعا بين كتم الإيمان وإخفائه للمستضعفين، وبين المشاركة في الكفر والشرك والتشريع والتواطؤ على دين غير دين الله تعالى. فهل تستطيعون أن تثبتوا لنا أن ذلك المؤمن قد شرع كما تشرعون، أو أنه قد شارك بالحكم بما أنزل الله كما تشاركون، أو أنه تواطأ على الديمقراطية أو غير دين الله كما تفعلون؟ أثبتوا ذلك أولا، ودونه خرط القتاد، ثم بعد ذلك استدلوا بفعله، وإلا فخلوا عنكم الهذر والهذيان. رابعا، إذا عرفت ما سبق كله وتحقق لديك يقينا بأن تولي يوسف عليه السلام للوزارة لم يكن مخالفا للتوحيد ولا مناقضا لملة إبراهيم كما هو حال توليها في هذا الزمان، فعلى فرض أن الملك بقي على كفره، فتكون مسألة تولي يوسف هذه الولاية مسألة من مسائل الفروع لا إشكال فيها في أصل الدين، لما تقرر من قبل بأن يوسف لم يقع منه كفر أو شرك أو تولي للكفار أو تشريع مع الله، بل كان أمرا بالتوحيد ناهيا عن ذلك كله. وقد قال الله تعالى في باب فروع الأحكام: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فشرائع الأنبياء قد تتنوع في فروع الأحكام، لكنها في باب التوحيد واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني إخوة من أمهات مختلفة والأب واحد، إشارة إلى الاتفاق في أصل التوحيد والتنوع في فروع الشريعة وأحكامها. فقد يكون الشيء في باب الأحكام في شريعة من قبلنا حراما ثم يحل لنا كالغنائم، وقد يحصل العكس أو شديدا على من قبلنا فيخفف عنا، وهكذا. ولذا فليس كل شرع في شرع من قبلنا شرع لنا، خصوصا إذا عارضه من شرعنا دليل. وقد صح الدليل في شرعنا على معارضة هذا الذي كان مشروعا ليوسف عليه السلام وتحريمه علينا. فروى ابن حبان في صحيحه وأبو يعلى والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين عليكم أمراء سفهاء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. والراجح أن أولئك الأمراء ليسوا كفارا بل فجارا سفهاء، لأن المحذر عادة إذا حذر فإنما يذكر أعظم المفاسد والمساوي، فلو كانوا كفارا لبينه صلى الله عليه وسلم، لكن أعظم جرائمهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي تقريب شرار الناس وتأخير الصلاة عن مواقيتها. ومع هذا فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم هاهنا نهيا صريحا عن أن يكون المرء لهم خازنا، فإذا كان تولي وظيفة الخازن عند أمراء الجور منهيا عنه في شرعنا ومحرما، فكيف بتولي وزارة الخزانة عند ملوك الكفر وأمراء الشرك؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا دليل صحيح وبرهان صريح على أن هذا كان من شرع من قبلنا وأنه منسوخ في شرعنا، والله تعالى أعلم. وفي هذا الكفاية لمن أراد الهداية، لكن من يقدم استحسانه واستصلاحه وأقاويل الرجال على الأدلة والبراهين فلو انفطحت الجبال بين يديه لما ظفر بالهدى. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وأخيرا وقبل أن أختم الكلام على هذه الشبهة، أنبه إلى أن بعض المفتونين الذين يسوغون الشرك والكفر باستحسانهم واستصلاحهم البلوغ في الوزارات الكفرية والبرلمانات الشركية يخلطون في حججهم وشبههم كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول تولي يوسف عليه السلام الوزارة، وهذا في الحقيقة من نفس الحق بالباطل ومن الافتراء على شيخ الإسلام وتقويله ما لم يقله، إذ هو رحمه الله تعالى لم يحتج بالقصة لتسويغ المشاركة في التشريع والكفر أو الحكم بغير ما أنزل الله. معاذ الله، فإننا ننزه شيخ الإسلام ودينه، بل ننزه عقله عن مثل هذا القول الشنيع الذي لم يجرؤ على القول به إلا هؤلاء الأرذال في هذه الأزمنة المتأخرة. نقول هذا حتى ولو لم نقرأ كلامه في هذا الباب، لأن مثل هذا الكلام لا يقوله عاقل، فضلا عن أن يصدر من عالم رباني كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فكيف وكلامه في هذا الباب واضح وجلي، حيث كان كله منصبا على قاعدة درء أعظم المفسدتين وتحصيل أعلى المصلحتين عند التعارض. وقد علمت أن أعظم المصالح في الوجود هي مصلحة التوحيد، وأن أعظم المفاسد هي مفسدة الشرك والتنديد. وقد ذكر أن يوسف عليه السلام كان قائما بما قدر عليه من العدل والإحسان، كما في الحسبة من الجزء 28 في الصفحة 68 من مجموع الفتاوى، حيث يقول في وصف ولايته: وفعل من العدل والخير ما قدر عليه ودعاهم إلى الإيمان بحسب الإمكان. ويقول: لكن فعل الممكن من العدل والإحسان. وهذا من مجموع الفتاوى في الجزء 20 في الصفحة 56. ولم يذكر مطلقا أن يوسف عليه السلام شرع مع الله تعالى أو شارك بالحكم بغير ما أنزل الله أو اتبع الديمقراطية أو غيرها من الأديان المناقضة لدين الله، كما هو حال هؤلاء المفتونين الذين يخلطون كلامه رحمه الله تعالى بحججهم الساقطة وشبهاتهم المتهافتة ليضلوا الطغام وليلبسوا الحق بالباطل والنور بالظلام. ثم نحن يا أخ التوحيد قائدنا ودليلنا الذي نرجع إليه عند التنازع هو الوحي لا غير، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويرد. فلو أن مثل ما يزعمون صدر عن شيخ الإسلام وحاشاه لما قبلناه منه ولا ممن هو أعظم منه من العلماء حتى يأتينا عليه بالبرهان من الوحي. قل إنما أنذركم بالوحي، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتنبه لذلك وعض على توحيدك بالنواجذ، ولا تغتر أو تكترث بتلبيسات وإرجافات أنصار الشرك وخصوم التوحيد، أو تتضرر بمخالفتهم، وكن من أهل الطائفة القائمة بدين الله تعالى الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. انتهت الشبهة الأولى وجوابها، وننتقل معكم إلى الشبهة الثانية، وهي أن النجاشي لم يحكم بما أنزل الله ومع ذلك كان مسلما. قال المؤلف حفظه الله تعالى: واحتج أهل الأهواء أيضا بقصة النجاشي للترقيع لطواغيتهم المشرعين، سواء كانوا حكاما أو نوابا في البرلمان أو غيرهم، فقالوا: إن النجاشي لم يحكم بما أنزل الله تعالى بعد أن أسلم وبقي على ذلك إلى أن مات، ومع هذا فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا صالحا وصلى عليه وأمر أصحابه بالصلاة عليه، فنقول وبالله تعالى التوفيق. أولا، يلزم المحتج بهذه الشبهة المتهافتة قبل كل شيء أن يثبت لنا بنص صحيح صريح قطعي الدلالة أن النجاشي لم يحكم بما أنزل الله بعد إسلامه، فقد تتبعت أقاويلهم من أولها إلى آخرها فما وجدت في جعبته من استنباطات ومزاعم جوفا لا يدعمها دليل صحيح ولا برهان صادق. وقد قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فإذا لم يأتوا بالبرهان على ذلك فليسوا من الصادقين بل هم من الكاذبين. ثانيا، إن من المسلم به بيننا وبين خصومنا أن النجاشي قد مات قبل اكتمال التشريع، فهو مات قطعا قبل نزول قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذ نزلت هذه الآية في حجة الوداع، والنجاشي مات قبل الفتح بكثير كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره. فالحكم بما أنزل الله تعالى في حقه آنذاك أن يحكم ويتبع ويعمل بما بلغه من الدين، لأن النذارة في مثل هذه الأبواب لا بد فيها من بلوغ القرآن. قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولم تكن وسائل النقل والاتصال في ذلك الزمان كحالها في هذا الزمان، إذ كانت بعض الشرائع لا تصل للمرء إلا بعد سنين، وربما لا يعلم بها إلا إذا شد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرحال. فالدين ما زال حديثا، والقرآن لا زال يتنزل، والتشريع لم يكتمل. ويدل على ذلك دلالة واضحة ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. فإذا كان الصحابة الذين كانوا عند النجاشي بالحبشة مع العلم أنهم كانوا يعرفون العربية ويتتبعون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم نسخ الكلام والسلام في الصلاة، مع أن الصلاة أمرها ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس 5 مرات في اليوم والليلة، فكيف بسائر العبادات والتشريعات والحدود التي لا تتكرر كتكرر الصلاة؟ فهل يستطيع أحد من هؤلاء الذين يدينون بشرك الديمقراطية اليوم أن يزعم أنه لم يبلغه القرآن والإسلام أو الدين حتى يقيس باطله بحال النجاشي قبل اكتمال التشريع؟ ثالثا، إذا تقرر هذا فيجب أن يعلم أن النجاشي قد حكم بما بلغه مما أنزل الله تعالى، ومن زعم خلاف هذا فلا سبيل إلى تصديقه وقبول قوله إلا ببرهان. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكل ما يذكره المستدلون بقصته يدل على أنه كان حاكما بما بلغه مما أنزله الله تعالى آنذاك، فمما كان يجب عليه آنذاك من اتباع ما أنزل الله تحقيق التوحيد والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبأن عيسى عبد الله ورسوله، وقد فعل. انظر ذلك فيما يستدل به القوم: رسالته التي بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها عمر سليمان الأشقر في كتيبه حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية في الصفحة 71، وهي موجودة في زاد المعاد لابن القيم في الجزء 3 في الصفحة 60، وكذا بيعته للنبي صلى الله عليه وسلم والهجرة. ففي الرسالة المشار إليها آنفا يذكر النجاشي أنه قد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايع ابن له جعفر وأصحابه، وأسلم على يديه لله رب العالمين. وفيها أنه بعث إليه بابنه أريح بن الأصحم ابن أبجر، وفيها قوله: إن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، فإنني أشهد أن ما تقول حق. فإنني أشهد أن ما تقول حق، فلعله مات بعد ذلك مباشرة، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منه ذلك آنذاك. كل هذه أمور غير ظاهرة ولا بينة في القصة، فلا يحل الجزم بشيء منها والاستدلال به، فضلا عن أن يناطح به التوحيد ووصول الدين. وكذا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه وأتباعه، فقد نصر النجاشي المهاجرين إليه وآواهم وحقق لهم الأمن والحماية، ولم يخذلهم أو يسلمهم لقريش، ولا ترك نصارى الحبشة يتعرضون لهم بسوء، رغم أنهم كانوا قد أظهروا معتقدهم الحق في عيسى عليه الصلاة والسلام، بل ورد في الرسالة الأخرى التي بعثها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوردها عمر الأشقر في كتابه المذكور في الصفحة 73 أنه بعث بابنه ومعه 60 رجلا من أهل الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك نصرة له واتباع وتأييد. ومع هذا فقد تهور عمر الأشقر فجزم في كتابه المذكور في الصفحة 73 أن النجاشي لم يحكم بشريعة الله. وهذا أخي المستمع كما عرفت كذب وافتراء على ذلك الموحد، بل يقال إن الحق إنه حكم بما بلغه مما أنزل الله آنذاك، ومن زعم خلافه فلا يصدق إلا ببرهان صحيح قطعي الدلالة، وإلا كان من الكاذبين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهو لم يأتي على دعواه هذه بدليل صحيح صريح، لكن تتبع واحتطب من كتب التاريخ بليل أمورا ظنها أدلة، والتواريخ معروف حالها. يقول القحطاني الأندلسي رحمه الله تعالى في نونيته: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان. فيقال له ولمن تابعه: أثبت العرش ثم انقشوا. رابعا: إن الصورة في قصة النجاشي لحاكم كان كافرا ثم أسلم حديثا وهو في منصبه، فأظهر صدق إسلامه بالاستسلام الكامل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرسل إليه ابنه وبرجال من قومه ويبعث معهم إليه يستأذنه بالهجرة إليه، ويظهر نصرته ونصرة دينه وأتباعه، بل ويظهر البراءة مما يناقضه من معتقده ومعتقد قومه وآبائه، ويحاول أن يطلب الحق ويتعلم الدين وأن يسدد ويقارب إلى أن يلقى الله على هذه الحال، وذلك قبل اكتمال التشريع وبلوغه إليه كاملا. هذه هي الصورة الحقيقية الواردة في الأحاديث والآثار الصحيحة الثابتة في شأنه، ونحن نتحدى مخالفين في أن يثبتوا غيرها، لكن بدليل صريح صحيح. أما التواريخ فلا تسمن ولا تغني من جوع وحدها دون إسناد. أما الصورة المستدل لها والمقيسة عليها فهي صورة خبيثة مختلفة كل الاختلاف، إذ هي صورة فئام من الناس ينتسبون إلى الإسلام دون أن يتبرأوا مما يناقضه، بل ينتسبون إليه وإلى ما يناقضه في الوقت نفسه ويفتخرون بذلك، فما تبرأوا من دين الديمقراطية كما برئ النجاشي من دين النصرانية، كلا، بل ما فتيوا يمدحونها ويثنون عليها ويسوغونها للناس ويدعونهم إلى الدخول في دينها الفاسد، ويجعلون من أنفسهم أربابا وآلهة يشرعون للناس من الدين ما لم يأذن به الله، بل ويشاركون معهم في هذا التشريع الكفري الذي يتم وفقا لبنود الدستور الوضعي من يتواطأ معهم على دينهم الكفري من نواب أو وزراء أو غيرهم من الشعوب، ويصرون على هذا الشرك ويتشبثون به، بل ويذمون من حاربه أو عارضه أو طعن فيه وسعى لهدمه، وهذا كله بعد اكتمال الدين وبلوغهم القرآن بل والسنة والآثار. فبالله عليك يا منصف كائنا من كنت، أيصح أن تقاس هذه الصورة الخبيثة المنتنة المظلمة مع ما جمعته من الفوارق المتشعبة بصورة رجل حديث عهد بالإسلام يطلب الحق ويتحرى نصرته قبل اكتمال التشريع وبلوغه إليه كاملا؟ شتان شتان بين الصورتين والحالين، والله ما اجتمعا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. نعم قد يجتمعان ويستويان، لكن ليس في ميزان الحق، بل في ميزان المطففين ممن طمس الله على أبصارهم فدانوا بدين الديمقراطية المناقض للتوحيد والإسلام. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ أما الشبهة الثالثة فهي تسمية الديمقراطية بالشورى لتسويغها. قال المؤلف حفظه الله تعالى هذا: وقد استدل بعض عميان البصائر وخفافيش الدجى لدينهم الكفري الباطل هذا الديمقراطية بقوله تعالى عن المؤمنين الموحدين وأمرهم شورى بينهم، وبقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، فسموا ديمقراطيتهم العفنة بالشورى لإسباغ الصبغة الدينية الشرعية على هذا المذهب الكفري، ومن ثم تسويغه وتجويزه. فنقول وبالله التوفيق: أولا، إن تغيير الأسماء لا قيمة له ما دامت الأشياء أو الحقائق هي هي. وبعض الجماعات الدعوية التي تنتهج هذا المذهب الكفري وتدين به تقول: نحن نعني بالديمقراطية فينا، ننادي بها ونطالب بها ونشجعها ونسعى لها وبها حرية الكلمة والدعوة ونحو ذلك من الشقشقات. وحتى حرية الكلمة أو الدعوة كما تريدها الديمقراطية فحرية باطلة كفرية، لأن أهل الديمقراطية حين ينادون لحرية الكلمة في دينهم هذا لا يعنون حرية كلام الله وحده، بل حرية كلام الطاغوت والكفار والملاحدة والمشركين، وحرية الاعتقاد والارتداد والطعن في كل المقدسات. وهذا الكفر ربما كان مطبقا في الديمقراطية الغربية، أما ديمقراطية العرب ففيها حرية كل كفر وإلحاد وزندقة، أما الإسلام فمكبل عندهم ومسجون ومطرود. وهؤلاء الدعاة أثناء أمانهم أن يحققوا ويصلوا بالناس إلى ديمقراطية الغرب الكافر، والكفر ملة واحدة وهو دركات فتنبه. فنقول لهم: ليس المهم ما تعنونه أنتم وما ترقعونه وتتوهمونه، لكن المهم ما هي الديمقراطية التي يطبقها الطاغوت ويدعوكم للدخول فيها وتجرى الانتخابات من أجلها ويكون التشريع والحكم الذي ستشاركون فيه وفقا لها. فإن ضحكتم على الناس وخادعتموهم فلن تستطيعوا ذلك مع الله تعالى، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فتغيير أسماء الأشياء لا يغير أحكامها ولا يحل حراما أو يحرم حلالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليستحلن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. هذا وقد كفر العلماء من سب التوحيد أو حاربه وهو يسميه دين الخوارج أو التكفير، وكفروا من حسن الشرك وسوغه أو فعله وهو يسميه بغير اسمه، كما يفعل هؤلاء فيسمون دين الكفر والشرك الديمقراطية بالشورى لتجويزه وتسويغه ودعوة الناس إلى الدخول فيه فبعدا بعدا. ثانيا، إن قياس ديمقراطية المشركين على شورى الموحدين وتشبيه مجلس الشورى بمجالس الكفر والفسوق والعصيان تشبيه ساقط وقياس باطل متهافت الأركان. فقد علمت أن مجلس الشعب أو الأمة أو البرلمان معقل من معاقل الوثنية وصرح من صروح الشرك، تنصب فيه آلهة الديمقراطيين وأربابهم المتفرقون وشركاؤهم الذين يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله وفقا لدساتيرهم وقوانينهم الأرضية. قال تعالى: أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فهذا القياس هو من قبيل قياس الشرك على التوحيد والكفر على الإيمان، وهو من القول على الله بغير علم والافتراء على دينه والكذب على الله والخوض والإلحاد في آياته سبحانه وتلبيس الحق على الخلق بالباطل والنور بالظلام. إذا تبين هذا فليعلم المسلم أن الفوارق الجلية بين الشورى التي شرعها الله لعباده وبين الديمقراطية العفنة هي كما بين السماء والأرض، بل هي في عظمها كعظم الفارق بين الخالق والمخلوق. فالشورى نظام ومنهج رباني، والديمقراطية من صنع البشر الناقصين الذين تتخللهم الأهواء والنزوات. الشورى من شرع الله تعالى ودينه وحكمه، والديمقراطية كفر بشرع الله ودينه ومناقضة لحكمه. والشورى تكون فيما لا نص فيه، أما عند ورود النص فلا شورى. يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. أما الديمقراطية فهي استخفاف وتلاعب في كل باب، ولا اعتبار فيها لنصوص الشرع وأحكام الله، ولكن الاعتبار كل الاعتبار في الديمقراطية هو لحكم الشعب وتشريع الشعب في كل المجالات. لذا عرفوا في دساتيرهم بقولهم: الأمة مصدر السلطات جميعا. وهذا إخواني في الديمقراطية الغربية الكافرة. أما في الديمقراطية العربية الكافرة فإن الاعتبار الأول والأخير فيها للملك أو الأمير أو الرئيس، إذ بدون تصديقه لا قيمة لقول الأمة ولا نوابها ومجلس النواب، كله بيده يحله ويربطه ويلعب به كيف شاء ومتى شاء. والديمقراطية تعتبر الشعب أعلى سلطة في الوجود، وهي حكم أكثرية الشعب وتشريع الأكثرية ودين الأكثرية. الأكثرية تحلل والأكثرية تحرم، فالأكثرية هي الإله والرب في الديمقراطية. أما في الشورى فالشعب أو الأكثرية هي الملتزمة المأمورة بالسمع والطاعة لله ولرسوله ثم الإمام المسلمين، ولا يلزم الإمام برأي الأكثرية ولا حكمها، ولا يلزم الإمام برأي الأكثرية ولا حكمها، وإنما الأكثرية مأمورة بالسمع والطاعة للأئمة وإن زاروا ما لم يأمروا بمعصية. وانتبه أخي المستمع، هذا للأئمة المسلمين الحاكمين بشرع الله المعادين لأعداء الله، وليس لسفلة الخلق من كفرة الحكام أولياء وإخوان اليهود والنصارى. فالديمقراطية ميزانها وإلهها الأكثرية، وهي مصدر السلطات جميعا. أما الشورى فليس للأكثرية فيها أثر ولا ميزان، بل قد حكم الله على الأكثرية بحكم واضح في كتابه فقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هذا من كلام الله تعالى وهو كثير، ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا آدم أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا شرع الله ودين الله، يبين ضلال الأكثرية وانحرافهم. ولذلك يحكم الله سبحانه فيقول: إن الحكم إلا لله. وتأبى الديمقراطية ودعاة الديمقراطية ويرفضون الاستسلام لحكم الله وشرعه ويعايدون ويقولون: إن الحكم إلا للأكثرية. فتبا وسحقا لمن تبعهم وسار على دربهم، وهتف لديمقراطيتهم مهما طالت لحيته أو قصر ثوبه كائنا من كان. نقولها لهم في الدنيا لعلهم يؤوبون ويرجعون، خيرا لهم وأهون من أن يسمعوها في الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيقصدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتحجزهم الملائكة ويقال: إنهم بدلوا وغيروا، فيقولها صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. الحديث رواه الإمام مسلم. وهكذا فالديمقراطية مبنى ومعنى نشأت في تربة الكفر والإلحاد، وترعرعت في منابت الشرك والفساد في أوروبا حيث فصلوا الدين عن الحياة، فنشأت هذه اللفظة في تلك الأجواء التي تحمل كل سمومها وفسادها، لا علاقة لجذورها بتربة الإيمان أو ري العقيدة والإحسان. ولم تستطع أن تثبت وجودها في العالم الغربي إلا بعد أن تم فصل الدين عن الدولة هناك، فأباحت لهم اللواط والزنا والخمر واختلاط الأنساب وغير ذلك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لذلك لا يجادل عنها ويمدحها ويساويها بالشورى إلا اثنان لا ثالث لهما: إما ديمقراطي كافر أو سفيه جاهل بمعناها ومحتواها. والله لست بثالث لهما، بل إما حمارا أو من الثيران. وهذا زمان اختلطت فيه المصطلحات واجتمعت فيه المتناقضات، وليس العجب أن يتغنى بمثل هذه المذاهب الكفرية كثير من أولياء الشيطان، وإنما العجب أن يشجعها ويسوغها ويسبغ عليها الصبغة الشرعية كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. فبالأمس عندما فتن الناس بالاشتراكية خرج علينا بعض الناس ببدعة اشتراكية الإسلام، وقبلها القومية والعلوبة، ومزجوها مع الإسلام. واليوم يتغنى كثير منهم بالدساتير الأرضية ولا يستحيون من تسمية عبيدها بفقهاء القانون تشبيها بفقهاء الشريعة، ويستعملون نفس الألفاظ الشرعية كالمشرع والشريعة والحلال والحرام والجائز والمباح والمحظور، ثم ومع هذا يحسبون أنهم على شيء، بل يحسبون أنهم مهتدون. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما هذا والله إلا من ذهاب العلم والعلماء وإسناد الأمر إلى غير أهله وخلو الجو والزمان لأراذل من الوراء يتخبطون فيه كما يحلو لهم. خلالك الجو فبيض واصفري. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.